ينجح، ثم ينطلق الى قوم اخرين فيقول لهم انا ربكم، فيقولون لا ويكذبونه ويردون عليه دعوته. فلا ينطلق الدجال عنهم الا وقد اصبحوا منحلين، اي ذهب كل شيء من المال كان بايديهم بالامس القريب. فتنه عظيمه، يضيع كل المال بين ايديهم. يقول المصطفى ولا يمر على خريبه، رموز الخريبه في عاتيب النحل، اي كجماعات النحل تمشي وراءه. فتنه، فتن رهيبه. يقول للخريبه اخرجي كنوزك، فتستجيب فتتبعه كنوزها في عاتيب النحل، اي كجماعات النحل، ثم تزداد فتنته. فيرى شابا من المسلمين فينادي عليه الدجال وياخذه، ويشق الدجال هذا الشاب نصفين، فتقع القطعتان على الارض، فيمشي الدجال بين القطعتين امام الناس ويقول للشاب قم، فيستوي الشاب حيا بين يديه. كلام الصادق الذي لم تقع من الهوى، والحديث كما ذكرت في صحيح مسلم، امر لا يكاد العقل ان يدركه او ان يستوعبه. يقف الدجال بين القطعتين ويقول للشاب قم، فيقوم بين يديه. في روايه ابي سعيد الخدري في صحيح مسلم في كتاب الفتن واشراف الساعه، يقول المصطفى صلى الله عليه واله وسلم فيخرج اليه شاب فيلقاه مسالح الدجال، ومسالح الدجال اتباعه من اليهود الذين يحملون السلاح. فيقول مسالح الدجال لهذا الرجل المؤمن من اتباع الحبيب محمد، يقولون له الى اين انت رايح فيه؟ فيقول الى هذا الذي خرج، اي الى الدجال. فيقولون له او ما تؤمن بربنا؟ فيقول الرجل المؤمن ما بربنا خفاء، يعني لو عرفت الدجال، لو نظرت الى الدجال ساعرفه، ما بربنا خفاء. فيقولون اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض اوليس قد نهانا ربنا، اي الدجال، ان نقتل احدا دونه؟ فينطلقون بهذا الرجل المؤمن الى الدجال. فاذا نظر المؤمن اليه وقرأ بين عينيه الكلمة التي اخبر عنها الصالح كافر، صرخ المؤمن وقال انت المسيح الدجال الذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرف انت الدجال الذي وصفه وذكره لنا الرسول. يقول المصطفى فيأمر الدجال بقتله، فيوضع المنشار في مفرق رأسه ويشقه الدجال نصفين، ثم يقول الدجال لهذا الشاب المؤمن قم، فيستوي الشاب قائما امام عينيه وبين يديه وهو يضحك. فيقول له الدجال اتؤمن بانني ربك؟ فيقول المؤمن والله ما ازددت فيك الا بصيره، فانت الدجال الذي ذكر رسول الله. عرف والله ما ازددت فيك الا بصيره، انت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله. ويلتفت المؤمن الى الجموع من حوله ويقول ايها الناس هذا هو المسيح الدجال، والله لن يستطيع ان يفعل ذلك باحد بعدي كما اخبرنا المصطفى. يقول رسول الله فيقوم الدجال ليذبحه فلا يمكنه الله من ذلك. خلاص، فلا يمكنه الله من ذلك. فيأخذه الدجال من بين يدي ورجليه ويريد ان يلقي به في ناره، في نار الدجال. يقول رسول الله فيظن الناس انه قد قذف به في النار، وانما ألقي في الجنة. ثم قال الحبيب هذا اعظم الناس شهادة عند الله جل وعلا. هذا الرجل المؤمن من اتباع المصطفى اعظم الناس شهاده عند الله جل وعلا الذي سيبين كذب الدجال وبطلان ادعاءات الدجال ويحذر المؤمنين من فتنته، لانه امن برسول الله وصدق خبره. لهذا الإيمان قرأ بين عينيه كلمة كافر وقال للجموع من حوله: هذا هو الدجال الذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أختم الحديث عن فتنة الدجال بحديث عجيب غريب رواه مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث تميم الداري رضي الله عنه، من حديث فاطمة بنت قيس عن تميم الداري. تبدا هذا الحديث العجيب، قلت لك كاد عقلي ان يضيش وانا اعد والله هذا الموضوع واتجول بين بطون الكتب والمراجع والمجلدات لمده اسبوعين كاملين. لما وقفت امام هذا الحديث مع انني قرات الحديث قبل ذلك، لكن لما تذكرت المعاني كاد والله عقلي ان يضيش. الحديث كما اقول رواه مسلم وابو داود والترمذي من حديث فاطمه بنت قيس رضي الله عنها، وفيه ان فاطمه رضي الله عنها قالت: سمعت منادي رسول الله يقول: ان الصلاه جامعه، ان الصلاه جامعه. تقول: فخرجت الى المسجد فصليت خلف رسول الله وكنت في النساء التي تلي ظهور الرجال، يعني كانت في الصف الاول في النساء الذي يقف مباشره خلف اخر صف للرجال. تقول فاطمه: فلما قضى رسول الله صلاته جلس على المنبر وهو يضحك لابي وامي، ثم قال: ايها الناس، ليلزم كل انسان منكم مصلاه، يعني ليجلس كل واحد منكم مكانه. فجلس الصحابه فقال المصطفى: هل تعلمون بما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. ما نعرفش. فقال رسول الله: انا اني والله ما جمعتكم لرغبه ولا لرهبه، وانما جمعتكم اليوم لان تميم الداري رضي الله عنه كان رجلا نصرانيا فجاءني اليوم فبايعني واسلم لله. تميم الداري كان نصرانيا فجاءني اليوم فبايعني واسلم لله. تذكر. وحدثني حديثا احببت ان احدثكم به، وهذه من اعظم مناقب تميم الداري. قال النووي: وفيه جواز حديث الفاضل عن المفضول، يجوز ان ينقل الفاضل حديثا عن رجل يقل عنه في الفضل والكرامه، فلقد نقل المصطفى وهو من هو حديثا عن تميم الداري. قال النووي: وفيه كذلك جواز قبول خبر الآحاد الذي أنكره بعض الطوائف، فلقد قبل النبي خبر تميم الداري وهو واحد فرد. فماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وتدبر معي جيدا. قال: حدثني تميم أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، ولخم وجذام قبيلتان عربيتان مشهورتان. ركب تميم الداري مع 30 رجلا من لخم وجذام سفينة بحرية، يقول: فلعب بنا الموج في البحر سهرا كاملا، ثم أرفعنا إلى جزيرة وسط البحر، يعني ألجأهم الموج إلى جزيرة وسط البحر. يقول، والرسول هو الذي يحكي الآن عن تميم، يقول صلى الله عليه وسلم: ثم أرفعهم الموج إلى جزيرة، أي ألجأهم إلى جزيرة فدخلوها، فإذا هم أمام دابة أهلك كثير الشعر، كثيرة الشعر. فقال لها: ويلك من أنت؟ فقالت: أنا الجثاثة. قالوا: وما الجثاثة؟ قالت: انطلقوا إلى هذا الرجل في هذا الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. يقول: ففزعنا منها لما سمت لنا رجلا وظننا أنها شيطانة، فتركناها وأسرعنا إلى الدير، فرأينا رجلا عظيم الخلق مقيد بالحديث، مقيد بالحديث. فقلنا: ويلك من أنت؟ فقال لهم: قد حضرتم على خبري، فأخبروني أنتم من أنتم؟ فقالوا: نحن قوم من العرب، نحن أناس من العرب، ركبنا السفينة فلعب بنا الموت شهرا، فأرفأنا إلى جزيرتك، أي لجأنا إليها، فلقيتنا هذه الكافة وقالت لنا: انطلقوا إلى هذا الرجل في هذا الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق، فأتينا إليك وقد خشينا أن تكون شيطانا. فقال لهم: أخبروني عن نخل بيشان. فقالوا: وعن أي شأنها تستخدم؟ فقال هذا الرجل المقيد بالحديث: هل يثمر نخلها؟ فقالوا: نعم، نخلها يثمر. فقال: يوشك ألا يثمر، يوشك ألا يثمر. فقالوا، قال لهم هذا الرجل المقيد بالحديث: أخبروني عن بحيرة قمرية. قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: ماؤها كثير. فقال الرجل المقيد بالحديث: يوشك أن يجف ماؤها. ثم قال: أخبروني عن نبي الأميين، هل خرج؟ قالوا: نعم خرج، بل وهاجر الآن من مكة إلى يثرب. فسألهم: ماذا صنع مع العرب؟ فقالوا: أظهره الله عليهم. فقال لهم: أقد كان ذلك؟ قالوا: نعم. فقال هذا الرجل: خير لهم أن يطيعوه، خير لهم أن يطيعوه، أي أن يطيعوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم: أما أنا فأخبركم، أنا المسيح الدجال، أنا المسيح الدجال، وإني أوشك أن يؤذن لي فأخرج، فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها إلا مكة والمدينة، فإنهما محرمتان علي. كلما أردت أن أدخل واحدة منهما وجدت ملكا على بابها بالسيف يصفني، فإنه على كل نفد من أبواب مكة والمدينة الملائكة يحرسونها بأمر الله جل وعلا. أيها الأحبة الكرام، هذا قليل من كثير، فلا زال في الجعدة آت الكتب معنى أحرى الكثير عن ذكرة الدجال. لخصت وأجملت لكم ما يسر الله عز وجل لنقف على خطورة هذه الفتنة، ثم لأعرض بعد جلسة الاستراحة على سبيل النجاة من فتنة الدجال. والله أسأل أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقبل أن أجلس جلسة الاستراحة، قد يسألني الآن مسلم تغيظ قلبه من الدجال وفتنته، وقال لي: يا أخي لا تدعنا هكذا، بل بشر قلوبنا وأسعد قلوبنا، هل سيقتل الدجال ومن الذي سيقتله؟ والجواب: أبشر، نعم سيقتل الدجال، ويقتله عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أين يقتله ومتى يقتله؟ اسمع الجواب من رسول الله. والحديث رواه ابن ماجه في سننه، والحاكم في المستبرة، وصحح الحديث الألباني من حديث أبي أمامة الباهلي أنه صلى الله عليه وسلم قال: بينما إمام المسلمين يصلي بهم الصبح في بيت المسجد، اللهم فك أسره ورده إلى المسلمين ردا جميلا، وطهره من دنس اليهود برحمتك يا رب العالمين. بينما إمام المسلمين يصلي بهم الصبح تدبر، إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم، وسوف أفرد جمعة كاملة لنزول عيسى إن شاء الله تعالى. قال إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم، فإذا نظر إليه الإمام إمام المسلمين التقي عرفه، فمن أدبه الذي تعلمه من رسول الله وعلمه إياه دين الله، إذا رأى عيسى يتقهقر إمام المسلمين من خلفه ليصبح القبلة لنبي الله عيسى ليصلي بالمؤمنين من أتباع سيد النبيين محمد. أدب أدب جم. فيأتي عيسى عليه السلام ويضع يده في كتف إمام المسلمين ويقول له: لا، بل تقدم أنت فصلي فالصلاة لك أقيمت. وفي لفظ: فإمامكم منكم يا أمة محمد. ويصلي نبي الله عيسى خلف إمام المسلمين لله رب العالمين، يصلي لله. فإذا ما أنهى إمام المسلمين الصلاة قام عيسى وقام خلفه المسلمون. فلما يفتح عيسى، فإذا فتح عيسى بيت باب بيت المقدس، رأى المسيح الدجال معه 70,000 يهودي بيده السلاح. فإذا نظر الدجال إلى نبي الله عيسى ذاب كما يذوب الملح في الماء، ذاب كما يذوب الملح في الماء. ثم يهرب، يقول المصطفى، فيهرب منه. فينطلق عيسى وراءه فيمسك به عند باب لج الشرقي، كلام دقيق من الصادق، كأنه يرى الأحداث أمام عينيه، كأن الله كشف له الحجب فرأى كل شيء من الشرقي. ولد مدينة معروفة بفلسطين، مكان معلوم عند باب لج الشرقي. فيقتله نبي الله عيسى ويستريح الخلق من شر الدجال ومن فتنة الدجال. أسأل الله أن يقينا وإياكم من فتنته، بل ومن الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. وأخيرا، ما السبيل إلى النجاة؟ والجواب بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، كان ولا بد أن أجيب على هذا السؤال: ما السبيل إلى النجاة من فتنة الدجال؟ والجواب من سيد الرجال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. تدبر الجواب جيدا. قال المصطفى، والحديث رواه ابن ماجه في سننه والحاكم في مستدركه وصححه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وفي لفظ: من حفظ 10 آيات من سورة الكهف، من حفظ 10 آيات من أوائل سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وفي لفظ: من حفظ 10 آيات من آخر سورة الكهف. وأنا أقول لك: هل تقف على خطر فتنة الدجال ولا تسرع من اليوم أن تحفظ سورة الكهف بكاملها؟ احرص على حفظ السورة من الآن، واجتهد أن تعمل بها قدر الطاعة الاستطاعة والإمكان. من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. كذلك من السبل للنجاة منه أن تفر إلى بلد الله الحرام، أو إلى طيبة طيبها الله، إلى مكة أو المدينة. فمكة والمدينة محرمتان على الدجال أن يدخل واحدة منهما، لا يستطيع الدجال أن يدخل مكة أو أن يدخل المدينة، فهذه أيضا من سبل النجاة. إن يسر الله لك أن تسر إلى حرم، إلى بلد الله الحرام، أو إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو إلى المدينة، فهذا سبيل من سبل النجاة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم وفاة في أرض حبيبه المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا أجد لك سبيلا للنجاة أكرم وأشرف وأجل وأعظم وأطيب من أن توحد الله جل وعلا وأن تصحح إيمانك به عز وجل. ألم يقل لك المصطفى بأنه لا يقرأ كلمة كافر بين عينيه الدجال إلا مؤمن وحد الكبير المتعال؟ واعلم بأن الإيمان ليس كلمة يرددها لسانك فحسب، بل الإيمان قول باللسان وتصديق بالجمال يعني بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. ولا بد أن تعلم أن له أركانا، ألا وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. حقق الإيمان. قال الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. فحقق الإيمان أيها الحبيب الكريم، فلا أجد لنفسي ولك أعظم وأجل من الإيمان لينجينا الله من فتنة الدجال، بل من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولنسعد إن شاء الله تعالى. والمشيئة هنا للتحقيق بإذن الله، لنسعد بصحبة سيد الرجال في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها ما يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليؤمن فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإيمان بالله جل وعلا، توحيد الله جل وعلا، لا أجد لنفسي ولك أيها الحبيب الكريم أعظم من تحقيق الإيمان وتحقيق التوحيد لرب العالمين. قال الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قولوا لا إله إلا الله تصلحوا في الدنيا وفي الآخرة بين يدي الله وتسعدوا بصحبة رسول الله في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. حقق التوحيد والإيمان، فمن أعظم الأسباب للوقاية من فتنة المسيح الدجال أن نصحح معتقدنا وأن نقوي إيماننا. أسأل الله جل وعلا أن يقينا وإياكم فتنة الدجال. اللهم نجنا من فتنة الدجال، اللهم نجنا من فتنة الدجال، اللهم اختم لنا منك بخاتمة الموحدين يا كبير يا متعال. اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ورضوانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم أسعد قلوبنا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم احم المسلمين الجفاء، واكس المسلمين العراة، وأطعم المسلمين الجياع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان. اللهم لا تحرم بلدنا مصر من الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين. أحبتي في الله، هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من خبراء. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنفعكم.